خليكم خليكم الدنيا في حكم الله. خليكم خليكم خليكم من كلمة خليكم خليكم الدنيا في حكم الله. خليكم خليكم خليكم من كلمة خليكم خليكم الدنيا في حكم الله. خليكم خليكم خليكم من كلمة الدنيا في حكم الله. خليكم من كلمة الدنيا في حكم الله. خليكم من كلمة خليكم خليكم خليكم من كلمة خليكم خليكم خليكم من كلمة خليكم. خليكم خليكم.